ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ ماذا صنع القرآن في حياتكم؟ ماذا غير القرآن فيكم؟ قولة مالك بن دينار عليه رحمة الله: يا أهل الإسلام، ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ إن النبتة تكون في الحش، في الحمام، في القذر، في النجس، فلا يمنعها نجاسة مكانها أن تنبت فتخرج خضراء ندية. هذا القرآن بذرة طيبة، هذا القرآن كلام الله، هذا القرآن الطيب كلام الله، حتى وإن فسد الحال يجب أن يكون للقرآن أثر. ولكن الأمة تنكرت للقرآن، هجرت القرآن، وأخشى ما أخشى، أخشى ما أخشى شكوى رسول الله يوم القيامة لحبيبه الله، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل ستكون ممن يشكوك رسول الله لربه؟ لما حبيب الله يشكو لله، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الرسول يقدم شكوى فيك، تقول لربنا ايه؟ وقد هجرت القرآن. القرآن في حياتنا نور. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود. القرآن الله جل جلاله أمرنا أن نفرح به ونسعد به ونعيش به، بل ونجاهد به. قال سبحانه الملك القدوس: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به، قال العلماء، بالقرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا القرآن. قال الملك جل جلاله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن كلام الله العظيم، كلام الله العزيز. القرآن وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. القرآن أين أنت منه؟ القرآن أين أنت منه؟ كيف هو فيك؟ أين هو منك؟ كيف أنت به؟ كيف هو لك؟ القرآن وحين تفتحه ينفتح قلبك وتنفتح بصيرتك وتنفتح حياتك. القرآن العظيم كتاب الله. يا أهل القرآن، ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ يا أهل القرآن، ماذا فعل القرآن فيكم؟ كيف غير القرآن حياتكم؟ يا أهل القرآن، ماذا صنعتم مع القرآن؟ وماذا صنع هو فيكم؟ الليلة ليلة القرآن. واحد، القرآن هدى. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الجن قالوا، حكى الله جل جلاله عن الجن، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. ذلك الهداية كلها في القرآن. هدى، القرآن هو الهداية. إذا أردت هداية حقيقية لقلبك، لعقلك، لفؤادك، لعينيك، للسانك، إذا أردت الهداية والقرآن، فالقرآن هداية. القرآن بشرى للمؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحان الله العظيم، يبشر. أما تمسك المصحف وتقرأ، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الكريم، بشريات، سعادة، فرحات. فعليك بالقرآن، يبشرك هذا القرآن، يبشرك ويسعدك ويسعد قلبك. بشريات، كله بشريات. القرآن شفاء ورحمة. يبقى نمرة واحد، احفظ معايا، نمرة واحد، القرآن هداية. اثنين، القرآن بشرى. ثلاثة، القرآن شفاء ورحمة. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله: من هنا ليست للتبعيض، وإنما لبيان الجنس. من جنس القرآن، كل القرآن شفاء، كله. سيبك بقى من اللعب والتهريج، ما حدش يزعل مني، آسف، بس كما تعودنا دائما عدل كده. ومن الآخر، سيبك من موضوع العلاج بالقرآن وأخصائي في العلاج بالقرآن والكتابة بالزعفران وشرب المية اللي مقري عليها القرآن، سيبك من الموضوع ده كله. القرآن شفاء، مش محتاج لا زعفران ولا مية ولا حاجة أبدا. احفظ القرآن يشفيك الملك العلام، اقرأ القرآن يشفيك الملك العلام، ارق نفسك بالقرآن يشفيك الملك العلام. دعك من تجارة الكلام. القرآن شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شوف عزة القرآن بقى: وإنه لكتاب عزيز ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو نفسه القرآن. القرآن لمن يريد الخشوع. هل تريد الخشوع؟ هل تريد الإخبات؟ هل تريد الخشية؟ هل تريد المعاني الجميلة في القلوب؟ قال الله جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به. اسمع اسمع القرآن العزيز. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يا إخوة احنا هنتكلم عن القرآن معايا كلام كتير قوي، ويا رب استر ووفق وأعن وسدد ويسر وأخلص الكلام اللي معايا. بس خلوني أبدأ دلوقتي في حتة مستعجلة مفروض تيجي في الآخر، بس هجيبها دلوقتي في الأول، وهي إزاي تداوي نفسك بالقرآن. ولما أقول تداوي مش قصدي اللي عنده مس من الجن، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم انج جميع المسلمين والمسلمات من كيد الشياطين ومن اذى شياطين الانس والجن، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ولمزه ونفثه يا رب العالمين. أنا لما أقول عايزين نعالج بالقرآن قصدي أي شيء في الدنيا، أعالج أفكار رديئة في دماغك، أعالج شهوات خبيثة في قلبك، أعالج معاصي لا تستطيع أن تتخلص منها، أعالج فتور وغفلة تنتابك الحين بعد الحين، أعالج أيضا المس والسحر. وكيف نعالج أنفسنا بالقرآن؟ الكلام ده مش للمعالجين، الوسطاء يمتنعون. الكلام لكل مريض مثلي يريد أن يداوي الله جراحه بكلامه، يريد أن يداوي نفسه بكلام الله. شوف إزاي تنزل القرآن على قلبك دواء. السنة، السنة الرسول بات ليلة، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقرأ آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، طول الليل، حتى أن الحديث الصحيح يركع بها ويسجد بها ويقوم بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعال نقرأ الآية دي كده دواء. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى ذكر الله إلى ذكر الله الله نزل أحسن الحديث وهكذا اقرأ وافهم ورتب وقطع ووصل وداوي داوي قلبك وروحك داوي عقلك داوي جسمك داوي داوي كل أمراضك اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والمرض اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن لما بقول أن القرآن سبب للخشوع وللإخبات وللخشية لما بقول أن القرآن هو سبب لزيادة الإيمان وكتابة الإيمان في القلب القرآن سبب لعلو الهمة إنك أنت تقرأ القرآن كده بتدبر وذكر وأنا قلت الكلام ده قبل كده كتير القضية مش إنك أنت تفضل تعرف آية الليل كله ويبقى أنا كده قريت قرآن لا في حاجة اسمها مصحفين يبقى عندك مصحفين مصحفين ها في مصحف ده بتاع الختمة التجارية بنسميها كده ختمة تجارية ها تقرأ بسرعة فيه تقرأ فيه الآيات بسرعة عشان تعمل لك ختمة كل 3 أيام كل 5 أيام كل 6 أيام كل أسبوع بالكتير عشان تعمل لك ختمة كل أسبوع محتاج تقرأ كده ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذي دي ختمة تجارية عشان الحرف بعشر حسنات اخد بيها حسنات كتير اتقل الميزان لكن ختمة التدبر دي كل يوم ربع كل يوم ربعين كل يوم جزء كل يوم صفحة زي ما ربنا يكرم وزي ما ربنا يفتح عشان نخلص كلام بتاع النهاردة ان القرآن للمتطهرين يطهر قال سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قرآن كلام عظيم طاهر من رب قادر غافر لا يمسه إلا طاهر. لا يمسه إلا طاهر. والحديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. القرآن سبب لمغفرة الذنوب. القرآن نور روح. اوعى تدخل في حتة القرآن مخلوق، لا، قولا واحدا القرآن كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة. القرآن كلام الله كلمة واحدة، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. لكن لما نقول روح يعني حياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، حياة، القرآن حياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن تجارة رابحة، كل الناس تعاملك لتربح عليك إلا الله يعاملك لتربح عليه. الله جل جلاله يعاملك لتربح عليه سبحانه وتعالى. اسمع، قال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. آية القراء: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن حصن حصين، حصن حصين. القرآن ملجأ منيع لتاليه. قال عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ولن تجد من دونه ملتحدا. القرآن خير الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. الترمذي أخرجه وقال حسن غريب. في تحقيق سنن الدارمي حسين سليم أسد الإسناده حسن، وأنا بقول الكلام ده مش عادتي مش كالعادة، عشان هو مشهور إن الشيخ الألباني ضعف الحديث ده، وهذا حديث حسن. فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. القرآن حبل الله، عن ابن مسعود في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، قال: حبل الله القرآن. القرآن مأدبة، مأدبة الله، مأدبة. عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، تعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن، ده بيت كلام ابن مسعود، إن هذا القرآن، أنت متشبث بالقرآن، طول ما أنت ماشي مع القرآن، طول ما أنت حريص على القرآن، طول ما أنت واصل بالقرآن. إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم طرفه طرف العين طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. القرآن هو الصراط المستقيم. عن علي رضي الله عنه قال: وخلي بالك الحديث ده حديث جليل وجميل وغالي قوي، عشان كده انت محتاج تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن علي قال: قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتن بعدك، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المخرج منها؟ إن أمتك ستفتن بعدك، فما المخرج؟ قال: الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى الهدى في غيره فقد أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه. الحديث أيضا في سنن الدارمي وإسناده حسن. أنا بنبه بس بالأحاديث التي ذكرت عند بعض الناس بالضعف، فأقول مصدر التحسين فين. هذا حديث جامع شامل، لو قعدنا نشرحه لآخر الليل مش هننتهي. خذ اللي بعديها: القرآن فخر، نسب، صلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته. أيضا الخيرية في أهل القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن عز ورفعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أيها الإخوة، لكل إنسان طعم. في ناس طعمها حلو وناس طعمها مر، وفي ناس ملهاش طعم. يا ترى نجيب لك منين طعم؟ في ناس ريحتها حلوة وناس نعوذ بالله من نتن ريح القلوب، ناس قلوبها ريحتها وحشة، وفي ناس ملهاش ريحة. أنا بتكلم على الأرواح. ريحة الروح وطعم الروح بتكلم على القلوب، طعم القلوب وريحة القلوب. يا ترى ريحتك ايه وطعمك ايه؟ عارف الفضايح هتظهر امتى؟ يوم ما تخرج الروح. يوم ما تخرج الروح، روح المؤمن، تخرج منها أطيب ريح شمت على ظهر الأرض، فيصعد بها إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء، فتقول الملائكة: ما هذه الروح الطيبة؟ ما أطيب ريحها. والروح الثانية تخرج منها أنتن ريح شمت على ظهر الأرض. لكل إنسان ريح وطعم يشمه ويتذوقه أهل البصائر، أهل الإيمان. والواقع والله والله يشهد بذلك. يا مناس تشوفوا لابس ومتأمع وشاري برفانات فرنساوي ميد ان فرنش، شاري حاجات غالية، ومع ذلك ريحته وحشة. تسمع كلامه تلاقيه مر، أصلها مش بالمظاهر، دي أسرار بين العبد وبين ربنا. المعاصي ريحتها خبيثة، تظهر على العصاة والمذنبين، والطاعات للطاعات روائح وطعومات. أنا قلت لك قبل كده في الصلاة وانت راكع، طعم سبحان ربي العظيم غير وانت ساجد، وطعم سبحان ربي الأعلى غير وانت واقف، وطعم سميع الله لمن حمده. طعم الصلاة غير طعم تلاوة القرآن، غير طعم الصيام، غير طعم الصيام، غير طعم الصدقة، غير طعومات الذكر. أحاسيس ومشاعر، روائح وطعومات. القرآن يغير طعم الإنسان وريحه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. العلماء اتكلموا عن الأترجة، ايه هي؟ يبدو في عصرنا بفهم علمائنا انها التفاحة، زي التفاحة، ريحتها حلوة وطعمها حلو وشكلها حلو. المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومثل المؤمن الذي يقرأ الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو حلو ولا ريحة لها. وبعدين شوف أمثلة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما يمثل واحد بتفاحة ويمثل الثاني بتمرة، الفرق بين التفاحة والتمرة في السعر، والفرق بين التفاحة والتمرة في الحجم. والفرق بين التفاحة والتمرة في الشكل، والفرق بين التفاحة والتمرة في القيمة الغذائية. وده مؤمن وده مؤمن وده مؤمن وده مؤمن، مؤمن يقرأ القرآن ومؤمن لا يقرأ القرآن، في القيمة الغذائية. في أنا عارف إن في ناس هيعترضوا دلوقتي يقول التمرة أفضل من التفاحة في القيمة الغذائية، عندنا أفضل من التفاحة في معلش معلش معلش، إحنا بنتكلم في معنى إيماني مش هنعترض. ومثل المنافق تاني من الأول، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها، شم التمرة ملهاش ريحة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. والله تذكرت وانا بقرأ حديث، بس انا مش عايز اعلق على حديث عشان ما نضيع، عشان الوقت، الوقت معانا محدود. ها كنت عايز اتكلم في الآية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سبحان الله العظيم، النهاردة اللي بيقرأ قرآن، ما بنتكلمش دلوقتي في قضية بقى ياخد فلوس ولا ما ياخدش فلوس أو بيعلم قرآن، القضية في إيه؟ يرجون تجارة لن تبور. اسمع بقيت الآية في قول ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، شكور سبحانه وتعالى. فلذلك المنافق اللي بيقرأ قرآن، في منافقين بيقرأ قرآن بس زي الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. القرآن رفع درجات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. القرآن نور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، أبو ذر قال أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض ونور لك في السماء. والقرآن بركة وطرد للشياطين، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة. احنا بنقول لكل الناس احفظوا سورة البقرة، ونخص لمن يشكو سحرا او يشكو مسا او يشكو مرضا احفظ سورة البقرة، لمن يخشى شيئا من ذلك احفظ سورة البقرة، اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة. السحرة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا مع حافظ سورة البقرة. القرآن شفيع مشفع، قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. القرآن وبر الوالدين، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. ثلاث شروط: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور. يوم القيامة تاج من نور، حط على دماغ أبو وأمه على رأسهما تاج من نور، نور يتلألأ ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم بهما الدنيا. يلبسوا بدلتين إكرام، الدنيا كلها ما تقضيش تمن الحلتين دول. فيقولان: لما كسينا هذا؟ إيه البدل الحلوة دي؟ ليه؟ بكام؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. سبحان الله العظيم، كرامة لك يوم القيامة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، يا رب خليه حلو، يا رب حله. فيلبس حلة الكرامة، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله. فيلبس تاج الكرامة فيقول القرآن: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة فيقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه. لما نقول صاحب القرآن يعني اللي حافظ القرآن، اللي فاهم القرآن، اللي عامل بالقرآن، مش اللي حافظ القرآن يدخل بيه مسابقة. ما بنقولش يدخل مسابقات حرام، احفظ القرآن ويدخل بيه مسابقات وكسبك حلال إن شاء الله، مفيش مشكلة. لكن وبعدين بعد حفظ القرآن مش بنقرأ القرآن عشان نغني، وإن كان التغني بالقرآن جميل بل مطلوب. زينوا هذا القرآن بأصواتكم، دي أوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، مفيش مشكلة خالص، وإنت لوحدك مع ربنا. الله الله، متعة المتع لما تقرأ القرآن وتتغنى به وانت لوحدك في قيام الليل مع ربنا. والله يباهي بك الملائكة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. القرآن يقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. يقول القرآن، شوف القرآن وكرم الله عز وجل، كلام ربنا يا أخي، يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عنه. ثم يقول الله: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يا سلام لما تبقى طالع كده وانت كما كنت ترتل في الدنيا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. درجة كمان: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كمان درجة. الله، صعود وترقي وعلو ورفعة و جمال وجلال وعظمة. عظمة. فيقال اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة، حسنة تاني في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه، القرآن يجي بقى المصحف اللي اتهرى ده ماله مبلول النهارده كده ليه؟ اللهم نجنا من حر جهنم، ها؟ اللهم نجنا من حر جهنم، العرق والحر اللي من دول. سبحان الله العظيم، كان إذا أتى يوم شديد الحر كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم قنا حر جهنم. يذكره بالنار. حر اليومين دول بيفكرك بحر يوم القيامة. النهاردة كان أول يوم من الثلاثة البيض، 13، 13 رجب، قربنا على النص، الشهور بتعدي والنهاردة حر. صمت النهاردة 13 و14 و15، جمعة وسبت وحد، ومعاهم الاثنين بقى، ومعاهم الخميس بقى، يبقى كده الدنيا تمام. صم يوما شديدا حره لحر يوم النشور، يوم النشور. صم في يوم شديد الحر كده عشان تيجي يوم القيامة تقول له: يا رب أنا شربت حر الدنيا، قني حر الآخرة. احرق لله في الصلاة والخروج للصلاة وتطويل الصلاة عشان تقول: يا رب أنا عرقت في الدنيا كفاية، ارحمني من عرق الآخرة. تتوسل بالعرق، وتتوسل بالتعب، وتتوسل بالعطش. يا رب أنا عطشت، لما شبعت عطش في الدنيا أجرني من عطش يوم القيامة، اسقني من يد النبي. أنا ما عنديش استعداد أعطش ثاني يا رب، أنا عطشت من أجلك في الدنيا. اسمع: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. شوف لما يبقى واحد وشه أصفر، السهومة اللي هي بتاعت السهر، كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنت مش عارفني؟ هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. قال له: أنا اللي كنت بسحرك الليل، أنا اللي كنت بنشف ريقك بالنهار. وكل تاجر بيسعى ورا تجارته يشوف نتيجتها ايه، وأنا لك اليوم وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه، فيعطى الملك بيمينه، ويعطى الخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه. طب وابوه وامه مالهم؟ مال لازم، هم اللي كانوا بيدفعوه لحفظ القرآن. شفتوا الولد اللي هينفعكم يوم القيامة اللي بترسله النهاردة للتحفيظ؟ النهاردة أنا قلت للناس في حلقة في أول الصيف كل واحد يتبنى حلقة قرآن. النهاردة معلش مع شديد الأسف بقول إن في حلقات في مساجد عملناها مش لاقيين زباين، عندنا 150 طفل بس، حاجة تزعل دي صراحة. 150 طفل في الحلقة شوية، المنطقة فيها 1000 طفل، فين الباقي؟ بيروحوا فين؟ بيعملوا ايه؟ نريد حلقات القرآن دي تغص الولد اما يحفظ القرآن عصمة له من كل شيء، يستقيم لسانه، يتكلم لغة عربية صح، يفهم لغة عربية صح، يفهم دين، يعصم، يحب القرآن، يحب ربنا، يحب النبي، يحب الأنبياء، يعرف الأنبياء. قال لي الولد يحفظ القرآن هينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. النهاردة الأب اللي ساب ابنه من غير قرآن، النهاردة الأب اللي بيحارب ابنه عشان يحلق لحيته، يعجبك اللي بيشم هيروين؟ يعجبك اللي بيتزوجه والعياذ بالله من في الحرام في السر؟ يعجبك اللي دلوقتي بيبيعوا مخدرات الشباب؟ يعجبك الشباب اللي بيسرقوا وينصبوا في الشوارع؟ خلي ابنك من اهل الدين. قول لي يعني هي اللحية هي دين؟ اللحية عصمة والقرآن عصمة والتزام مع اهل الدين عصمة. اللي بتمنع ابن بنته من النقاب ولا بتمنع بنتها من النقاب عشان تتزوج، عايزها تتزوج مين؟ تتزوج واحد ما عندوش دين؟ النقاب عصمة مش هيخليها تمشي غلط. يقول لي لا ده بالعكس، ده بالنقاب بيتداروا في النقاب ويعملوا الغلط. بلاش كذب وترويج اشاعات، المنتقبات فضليات، ما نعممش عشان واحدة ولا غلطة ولا غيره يبقى كل الناس كده. لا، بنتك تلبس النقاب عشان تعصم، عشان تنجو، عشان يجي لها اهل الدين الذين يحفظونك فيها وتموت وانت مستريح. انا بقول ان اقسى ما يمر على الرجل من الم ان يشوف بنته زوجها بيظلمها او يؤذيها مش قادر يعمل لها حاجة. أقسى ما يمر على الرجل من ألم إن يشوف زوج بنته بيضر في بنته. أقسى ما يمر بالرجل من ألم إن يشوف ابنه قدام عينيه بيضيع ومش عارف يعمل له حاجة. الدين عصمة، القرآن عصمة، المسجد عصمة، اللحية عصمة، التزام، الالتزام عصمة لهؤلاء الناس. يكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان يا رب أنى لنا هذا، فيقال بتعليم ولدكما القرآن، بتعليم ولدكما القرآن. نعم احنا بحاجة حقيقة لأن نربي أولادنا على القرآن، ينفعون في الدنيا وينفعون في الآخرة أيضا. درجاتك بعدد آياتك، مش هتعطى يوم القيامة مصحف تقرأ فيه، وإنما ستقرأ من حفظك. يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هنرجع تاني ان صاحب القرآن ريحته حلوة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، اقرأ سمع، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من احدثهم سنا اصغر واحد فيهم، قال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب، كمثل جراب محشو مسكا، كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوقي على مسك. قرآن مسك ريحة حلوة، اللي يحفظ القرآن ويقرأ ويقوم به يبقى بيفوح، واللي يحفظه ما يقراش وما يقومش به يبقى كأنه قفل عليه أزل فلا تفوح ريحه. القرآن حجة، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراويني البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياء. كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. هي الكلام ده معانا إن شاء الله يوم الأربعاء من 7 إلى 8 في كيف وأخواتها. إن الإنسان يوم القيامة، اسمحوا لي، الله يهنيك ويتوب عليك يا مدني، أنا بحبكم في الله، بقول يوم الأربعاء إن شاء الله في كيف وأخواتها هيجي معانا الحديث ده. يقول الله جل جلاله: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. مين اللي هيجادل عنك يوم القيامة؟ سورة البقرة وسورة آل عمران تجادلان عنك يوم القيامة. أولا ظل في يوم الشمس والحر، طير صواف فوق دماغك ويدافعوا عنك ويجادلوا عنك يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، وذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال ابن عباس ترجمان القرآن: إلا الذين قرأوا القرآن. جديدة دي، أول مرة تسمعها في حياتك، صح؟ لا ترد إلى أرذل العمر. الناس اللي بتعيش لما تكبر ويعدي 80 مثلا ويبدأ يبقى أهله يستتقلوه ودماغه بقى تبدأ تروح وتيجي، أرذل العمر. أهل القرآن لا يخرفون، يعني ما يخرفوش، لا ينقص عقلهم. أهل القرآن تعال شوفهم بركات إلى أن يموتوا، لا يرد إلى أرذل العمر. أيضا القرآن سبب لاستجابة الدعاء، اللي عايزين يطلبوا أي حاجة من ربنا القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليسأل الله به، من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. القرآن نجاة من النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله عز وجل بالنار. قلنا قبل كده إهاب يعني جلد خروف، الجلد ده لو جمع القرآن فيه ربنا ما يدخلش الجلد ده النار، فجلدك لو القرآن جواه ما يدخلش جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. سبب في سعة الرزق، قال صلى الله عليه وسلم: يقول رب تعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. القرآن حماية من الضلال، قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. القرآن تمتلئ القلوب، تمتلئ وتتفرغ. فراغ القلوب خراب، والبيت الخراب تسكنه البوم والغربان، والقلب الخراب تسكنه الهموم والأنكاد والأحقاد والوساوس. أعمر قلبك بالقرآن يستنر ويتطهر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب. القلب اللي ما فيش، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ثم الحب. الحب نعمة. أوالله، أو أقسم بالله، الحب نعمة. بس حب إيه؟ أن يحبك الله. بعض الناس يشتهي إن مراته تحبه، أو تشتهي إن زوجها يحبها، وكل شوية تقول: أنت بتحبني؟ قول لي بحبك. ما نقدرش نفرغ الطاقة دي لله ونبقى أعز عن الناس. مش غلط إن الواحدة تطلب من زوجها إنه يحبها، أو إنه يقول لها، مش غلط ولا حرام. لكن الإنسان لو انشغل بحب الله، ده أنا عايز أقول حاجة أخطر، إن بعض الناس نفسه يحب بس مش عارف. أنا قلت كتير وبعيد إن محدش النهاردة بيعرف يحب ولا يعرف يتحب، ولا الناس دول كلهم اللي بيتكلموا عن الحب يفهموا حاجة في موضوع الحب. الحب الحقيقي لما تعرف تحب ربنا، وتعرف تخلي ربنا يحبك، هو ده الحب. لما تفهم دي ساعتها تعرف تحب الناس، وتعرف تقدر حب الناس ليك. الحب، القرآن بقى الحب. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. إذا كنت تحب وتحب فخذ هذه الهدية. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. عايز تحب، بص هنا، بص معايا. عايز تتحب، بص هنا، بص هنا، بص معايا. عايز تحب، عايز تتحب، هو كتاب ربنا وكلام ربنا سبحانه وتعالى، المصحف كلام الله جل جلاله، المصحف كلام الله ربي جل جلال الله، الحب الحقيقي لله ومع الله وفي الله، هو ذا الحب. سبحان الله العظيم. خذ الحديث كمان إكرام، وأي إهانة لمن رغب رفض إكرام الله له. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالف والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط الحاكم العدل. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، مسلم شايب أيا كان إكرامه من إجلال الله، من إكرام الله، من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن، من إجلال الله تعالى إكرام السلطان المقسط حامل القرآن، يقدم في الآخرة كما يقدم في الدنيا. كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد، من شهداء أحد، في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. في الآخر بقى، آخر واحدة: القرآن أمان. أيها الإخوة، من أمتع المشاعر والأحاسيس الشعور بالأمان، وإذا كان الحذر من عذاب الله لازم لكل إنسان، فكيف بك إذا عرفت أن القرآن أمان؟ إذا أحببت القرآن فأبشر بالأمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. عايز أنتقل بعد كل المقدمة دي، كل اللي فات ده كان مقدمة، موضوعنا الليلة دي بقى كيف نفهم القرآن. كيف نفهم القرآن؟ كيف نفهم القرآن؟ كيف نقرأ القرآن؟ كيف نستفيد من القرآن؟ كيف يؤثر فينا القرآن؟ كيف نتأثر بالقرآن؟ كيف يربينا القرآن؟ تعالى في 10 نقاط محددة وخطيرة. نمرة 1: فهم عظمة الكلام، استشعار المنة. فهم عظمة الكلام وعلوه، والاعتراف بفضله سبحانه ولطفه بخلقه. هو ده الكلام اللي أنا قلت من أول الحلقة، هو ده الكلام اللي أنا قلت من أول الحلقة محتاج تركيز شديد، عشان كده أنا شديت العمة، محتاج تركيز شديد جدا. نمرة 1: اكتب عندك، اكتبي عندك: فهم عظمة الكلام. قرأنا الحديث اللي جه معانا أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الحديث ده يقشعر منه الجلد. يبقى كلام ربنا ده حاجة، والكلام اللي احنا بنقوله ده حاجة تانية خالص. ده كلام الله. انت عارف الله، الله العظيم الجليل الكبير المتعال الواسع العليم، الله الجبار القهار الملك جل جلال الله، الله ده كلامه. عشان تفهم عظمة الكلام تعرف المتكلم به سبحانه وتعالى. خلي بالك هقول لك مثال، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وربنا علمنا ضرب الأمثلة عشان نفهم. أنا لسه فاهم قريب، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فوجئت إن بعض العلماء بيتكلم فيه كلام علمي عجيب جدا في موضوع أوهن البيوت. يقولوا إن العنكبوت بتبني بيت عشان تتزوج، ساعة ما تتزوج ويلقح الذكر الأنثى ويخرج من البيت، هي إذا تأكدت أنها خلاص تم التلقيح تمنعه من دخول البيت تقتله. هو ده أوهن البيوت بيت. سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال في المثال ده إيه؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. الشاهد بقول إيه؟ كلام ربنا، كلام ربنا، كلام ربي، كلام ربي، كلام ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. شوف إزاي لما نقرأه بنفهمه وبنحبه. سبحان الله العظيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ده كلام ربنا، ولما قرأناه فاهمين. الله ربنا، الله الله ربنا كلامه فهمنا. عارف لو في دكتور في الجامعة وكاتب كلام وروح تسأله يقول لك يا ابني انت تفهمش الكلام ده، الكلام ده ما تكبر، ما تكبر هتفهم. سبحان الله العظيم. احنا بنفهم كلام ربنا. بعض الناس برضو حتى في الدين يتكلم يقول لك الكلام ده انت مش هتفهمه دلوقتي اما تكبر، تكبر تفهم. بعض الصوفية وغيرهم يتكلم كلام يقول لك الكلام ده مش ليك، ده الكلام ده للناس الواصلين هم اللي يفهموا يعني ايه الكلام ده. بس كنا بنفهم كلام ربنا. الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر. شوف شوف نعمة ربنا عليك انه خلاك تفهم. سبحان الملك. شوف نعمة ربنا عليك إن خلاك تفهم كلامه. فلذلك بنقول إيه؟ أن تعترف بفضله سبحانه. أما أجي أمسك المصحف كده وأقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ اقرأ. أما بتقرأ كده استشعر بقى فضل ربنا عليك إن خلاك تفهم، فضل ربنا عليك إن خلاك تقرأ. سبحان الملك، كيف لطف من لطف الله بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. إزاي ربنا خلاك تفهم؟ انظر كيف لطف بك في إيصال معاني كلامه إلى فهمك. الكلام صفة من صفات الله، متكلم جل جلاله. لما نقول أن الله عز وجل متكلم، سبحانه وتعالى متكلم بالقوة متكلم بالفعل، يعني إيه متكلم بالفعل؟ أن الله يتكلم. متكلم بالقوة يعني حتى لو أن الله عز وجل في وقت لم يكلم أحدا لكنه متكلم بالقوة، يعني يتكلم جل جلاله. فكلام ربنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى ازاي وصل لك اليه المعنى؟ صفة من صفات الله الكلام، ربنا صفة الكلام ان الله عز وجل يتكلم، وان هذا القرآن كلام الله عز وجل. الله جل جلاله جلى لنا هذه الصفة، تجلت هذه الصفة في طي حروف واصوات، هي صفات البشر. بنقرأ ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللي انت سمعه ده حروف وأصوات، الكلام كلام ربنا، المصحف ده ورق وحبر، يبقى حروف وأصوات ورق وحبر دي حجاب، حجاب للصفة، حجاب لصفة الكلام. ليه؟ لأن صفة الكلام لو تجلت للبشر لما قام لها أرض ولا سماء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن لو تجلت هذه الصفة اللي هي صفة الكلام ما يبقاش في دنيا، كل شيء يتدمر. فستر الله هذه الصفة أو جعل حجاب صفة الكلام هذه الحروف والأصوات، حجاب صفة الكلام هذا الورق والحجاب. الله جل جلاله سبحانه وتعالى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور، حجاب ربنا سبحانه وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحانه جل جلال الله، جل جلال الله، جل جلال الله، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. لو النور حجاب النور ده انكشف كل اللي يصل إليه نور وجه الله يتدمر يتحرق. فكان حجاب الله النور، وجعل حجاب صفة الكلام الحروف والأصوات، حجاب صفة الكلام وجوده في هذا الحبر والورق. ده حجاب للصفة، وإلا لو تجلت الصفة لما قام لها شيء. إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله إلا بوسيلة صفات نفسه، ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله لموسى عليه السلام لما استطاع سماع كلام الله، كما لم يطق الجبل مبادية تجليه حيث صار دكا وخر موسى صعيقا. لذلك لما تيجي تقرأ القرآن تمسك المصحف وهتقرأ كلام ربنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أن تعرف أن هذا القرآن كلام الله، وأن صفة التكليم من صفات الله عز وجل. الله إذا تجلى لشيء لم يقم لعظمة جلال الله شيء. سيدنا موسى لما قال رب أرني أنظر إليك، ربنا قال له إيه؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. تاب من الطلب. سبحان الله العظيم، الله جل جلاله تجلى للجبل فغار الجبل في الأرض غاص وخرج من مكانه الماء. سيدنا موسى صعق من انهيار الجبل. كذلك الصفات لو تجلت لا يقومها شيء. افهم حبيبي في الله لما تقرأ كلام ربنا عظم الكلام ده بقى، مش لعبة، مش اي كلام، مش زي ما بتقرأ جورنان، مش زي ما بتقرأ المجلة، مش زي ما بتقرأ كلام حد، مش زي ما بتقرأ كلام شيخ. زعلان منك قوي انك لما تيجي تقرأ كتاب مألفه شيخ من المشايخ تيجي عند الآية وتعديها وتقرأ اللي بعديها، تبص للآية كأنك عارفها بس ما تقرأهاش، وتبص لها عارفها ما تقرأهاش وتقرأ اللي بعديها، عايز تقلب الصفحة وتقلب الصفحة وتقلب الصفحة، وإذا جاب الشيخ صفحة مليانة قرآن تبص عليها وتعديها. يا ابني كلام الشيخ مش هتؤجر عليه، اللي هتؤجر عليه كلام ربنا، اللي هتؤجر على قراءته كلام ربنا. ده مش من تعظيم كلام الله؟ اقرأ كلام ربنا. عايزك انت ما تقرأ كلام ربنا تحمد الله على هذه المنة العظيمة، أن مكنك الله من التلاوة، أن فهمك الله كلامه، أن يسر الله لك أن تستطيع أن تقرأ كلامه، أن يسر الله لك إن يبقى كلام ربنا بين إيدينا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش كفاية وجود هذا القرآن؟ يبقى نمرة واحد فهم عظمة الكلام. نمرة واحد ايه؟ فهم عظمة الكلام وعلوه واستشعار المنة أن يسر الله لك تلاوة القرآن. اثنين، التعظيم للمتكلم. في فرق بين ان احنا نقول عظمة الكلام وان احنا نقول عظمة المتكلم. هنتقل، اللي عنده منكم كتاب الفوائد عشان نتكلم بقى عن عظمة ربنا، ودي كانت عايزة حلقة لوحدها، تبقى الحلقة من أولها لآخرها للكلام عن عظمة ربنا، لأن سبب المصايب اللي فيها البشر كلهم من عدم تعظيم الله، من سببها من ضعف تعظيم الله في القلوب. لو انك انت تعرف عظمة ربنا صح كنتش تقدر تعصاه ابدا، تقدرش، ما تجرؤش. لو انت تعرف عظمة ربنا وتقدره صح ما كانتش دماغك تقدر تلعب ولا تروح بعيد ولا تخرف. لو تعرف عظمة ربنا، في كتاب الفوائد لابن القيم يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بأسمائه وصفاته. اسمع بقى وركز، عايز التركيز العالي 100% تركيز. يقول ابن القيم: فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره. لما تقرأ آيات العظمة، آيات العظمة والجلال في القرآن، آيات التي تذكر عظمة الله، تنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر. اسمحوا لي محتاج أجل تعظيم الله وازاي نعظم ربنا من خلال القرآن، وهقدم العنصر الثالث بس مؤقتا الحلقة دي عشان أبدأ بالكلام عن ربنا الحلقة الجاية إن شاء الله. فاسمحوا لي في النقلة دي لأن أنا حسيت إن أنا عايز أتكلم عن ربنا صح من خلال آيات القرآن، من خلال وصف ربنا لنفسه في القرآن، كلام عن العظمة والجلال، والكلام عن الجمال، الجمال والكمال، والكلام عن صفات الأمر والنهي، الكلام على صفات العدل والانتقام، الكلام على صفة السمع والبصر والعلم، الكلام على صفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد، الكلام على صفات العز والكبرياء والعظمة، صفات، عايز الكلام ده أخليه من بداية الحلقة، لأن كلنا محتاجين إن احنا نعظم ربنا، نعظمه صح، وتمتلئ قلوبنا هيبة له. وانتقل للعنصر الثالث اللي هو حضور القلب وترك حديث النفس. لما تيجي تقرا قرآن، قال سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة، مش قاعد ماسك المصحف وعينه على التلفزيون يبص شوية ويقرأ شوية، مش قاعد ماسك المصحف ودانه مع اللي بيتكلمه يسمع شوية ويقرأ شوية، مش قاعد بيقرأ وعينه على الشارع بيتابع اللي بيحصل. خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. أخذه بالجد أن يكون متجردا عند قراءته، منصرف الهمة إليه عن غيره. بيقرأ هو سرحان. قيل لأحد السلف: هل تحدث نفسك بشيء وأنت تقرأ القرآن؟ قال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ هو ده اللي أنا عايز أزرعه في قلبك الليلة دي، حب القرآن، إنك تحبه، تحب القرآن. هذه الصفة، صفة الحب، الحب لكلام الله، تنتج من الصفتين اللي فاتوا، من العنصرين اللي فاتوا، تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم. فأحب الكلام، أحب كلام ربنا، أحبه. المعظم للكلام، تعظيم الكلام، المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس به ولا يغفل عنه. في القرآن ما يستأنس به القلب إذا كان التالي أهلا له. وده هينقلنا مع أول صفحة في كتاب الفوائد لابن القيم، أول سطر في كتاب الفوائد لابن القيم بيقول إيه: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. احنا قلنا ده كلام ربنا العظيم جل جلاله، وربنا سبحانه وتعالى فهمك الكلام، لما تيجي تقرأ كده تحس ان ربنا بيكلمك كأنه انزل عليك: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تحس ان ربنا بيكلمك، ربنا بيكلمك، كلام ربنا هو ده اللي ابن القيم بيقول لك عليه: احضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اسمع اسمع ابن القيم بيقول ايه؟ وذلك أن تمام التأثير، ركز معايا، أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض، اثنين، ومحل قابل، ثلاثة، وشرط لحصول الأثر، أربعة، وانتفاء المانع الذي يمنع منه. أربع حاجات. واحد، مؤثر. اثنين، محل قابل للتأثير. ثلاثة، شرط لحصول الأثر. أربعة، انتفاء المانع الذي يمنع منه. المؤثر القرآن مقتضي، مؤثر، مؤثر بيؤثر. اتنين، القلب بقى محل قابل للتأثير، محل قابل للتأثير، يعني لازم يبقى فيه قلب. اللي ما عندوش قلب، الذي ليس له قلب، ماذا يتأثر منه؟ اللي قلبه مات كيف يتأثر؟ اللي قلبه مريض كيف يتأثر؟ اللي قلبه ضايع وتايه ومتقطع كيف يتأثر؟ اللي قلبه مليان شبهات وشهوات وأهواء كيف يتأثر؟ يبقى لازم محل قابل، قابل للتأثير. ثلاثة، شرط لحصول الأثر. ما هو الشرط؟ إنه يشترط عشان القلب ده يتأثر إنه يكون حي، يشترط لحصول الأثر التأثير أو التأثر إن القلب ده يبقى بيفهم، يشترط لحصول الأثر أو التأثير أو التأثر إن القلب ده يبقى حاضر وواعي. شروط. ثلاثة، انتفاء الموانع. الكفار كانوا بيقولوا إيه لبعضهم البعض؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الكفار كان اللي يسمع القرآن سيدنا عمر، عمر بن الخطاب، قصة مشهورة، يا دوبك سمع طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ما اسمعهمش، ده أراهم، كانت موجودة كده، أرى الرحمن على العرش استوى. ايه ده؟ قالوا ده القرآن. يعني ايه قرآن؟ ده كلام ربنا. جبتوه منين ده؟ هو ده اللي انزل على النبي محمد. اين محمد؟ اين محمد؟ اين محمد؟ وطلع يجري، خبط على الباب، بصوا لقوا عمر، فزعوا لعمر، خرج له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مسكوا، ماذا تريد يا ابن الخطاب؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو ابن الخطاب هو ابن الخطاب كانت الهزة بتاع النبي دي خلته رجع في كلامه، ما أسلمش، ما وعملها مجزرة. لكن هزة النبي دي كانت هو مش دريان. القرآن أسكره، حس إن هو كلام ربنا، فانتهت القضية عنده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يبقى الأمور الأربعة: واحد، مؤثر مقتضن القرآن. اثنين، محل قابل القلب. ثلاثة، شرط لحصول الأثر أن يبقى القلب حي. أربعة، انتفاء المانع، أن الموانع كلها تبقى منتفية، مفيش لغو في القرآن. اسمع ابن القيم بقى بيقول ايه: فقوله إن في ذلك لذكرى، ما تقد أشار إلى ما تقدم من أول السورة، وهذا هو المؤثر القرآن. اثنين، وقوله لمن كان له قلب، هذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. القرآن ده للأحياء مش للقراءة على المقابر وفي المياتم وفي المناسبات. القرآن للأحياء، لينذر من كان حيا، أي حي القلب لمن كان له قلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه، أصغى حاسة السمع إلى ما يقال، وده الشرط، شرط التأثر. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ. وهي إشارة إلى المانع من حصول التأثير. الذي يمنع التأثير، يمنع حصول الأثر، يمنع التأثر، سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله، هو ذا المانع. يشترط أن ينتفي المانع، اصرف كل الموانع، احضر قلبك واحضر ذهنك واستحضر فهمك ووجه كل همك إلى المعاني. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، وكان المحل القابل قابلا وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب بشيء آخر أو ذهوله عن معنى الخطاب أو انصرافه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالذكر. فإذا قيل، ده كلام ابن القيم، إذا كان التأثر أو التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه قوله أو ألقى السمع؟ الموضع موضع واو، وألقى السمع، لا موضع أو. ابن القيم يقول إيه؟ هذا سؤال جيد، ولكن الكلام خرج باعتبار حال المخاطب. فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وجهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور، نور الوحي مع نور الفطرة ينطبق كل منهما على الآخر ويسيران في مجرى واضح وممهد وسهل. نور الوحي مع نور الفطرة. عشان كده احنا في عصر انتكاسة الفطرة، نكسة في الفطر. سبحان الله العظيم. في آخر الحلقة جت كده قدرا من عند ربنا كلمة الفطرة، فكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. الفطرة خمس. أول واحدة الختان، منعه انتكاسة للفطرة، رفضه انتكاسة للفطرة. عارف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان قص الشارب من الفطرة، عارف لو واحد ساب شاربه ونزل شاربه كده على شوف شكله يبقى عامل ازاي، وشاربه نزل على بقه كده يبقى بياكل وبياكل شاربه معاه، شوف شوف انتكاسة الفطرة يبقى شكلها ايه. شوف انتكاسة الفطرة لو واحد مقص ضوافره، ضوافره طويلة ويجي ياكل معاك يبقى عامل زي الشياطين كده. شوف شوف انتكاسة الفطرة بتعمل ازاي في الناس اهو كده. انتكاسة الفطرة الختان من شعائر الاسلام، دين من خصائص هذه الامة، الحنفاء. الحنفاء لقضية تركها ورفضها او تحرمها او تجرمها نكس وانتقاص من فطرة البشر، من فطرة الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالشاهد انه ان اللي يفهم القرآن ويكون عنده فطرة سليمة يلاقي النور، نور الفطرة مع نور الوحي. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الفطرة والذي أنزل إليك من ربك. قال سبحانه: الله نور، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، أقعدوا من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس نور على نور فهذا نور الفطرة ونور الوحي وهذا صاحب القلب الحي الواعي نور على نور هتحافظ على الفطرة الحديث الثاني في 10 من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان والختان الفطرة ونور الوحي والجنة هتعملوا ايه الليلة دي مع القرآن؟ هتعيشوا مع عظمة الكلام وعظمة المتكلم وحضور القلب وترك حديث النفس الثلاثة دول لحد ما نلتقي الجمعة الجاية إن شاء الله وقدر أحبكم في الله وأسيبكم الأسبوع ده مع القرآن الأسبوع ده مع القرآن وألقاكم على خير استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.